طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال. لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. موضوعنا هو لا التي لنفي الجنس، أو لا النافية للجنس. نبدأ بهذا التمهيد حتى يتسنى لكم فهم هذا العنوان. لو أن أحدا لا قدر الله تعرض لمرض طفيف، وطفنا نبحث عن طبيب وباءت محاولاتنا بالفشل، يصيح ربما أحدنا قائلا: لا طبيب في الجوار. نكتب هذا، بارك الله فيك، لا طبيب في الجوار. ترى ماذا نفهم من هذا السياق؟ أرهفوا معي بارك الله فيكم، ماذا تستقر في أذهاننا من دلالة حول هذا النص أو حول هذا التعبير: لا طبيب في الجوار؟ نعم، نفي وجود الطبيب، أي لا يوجد أي طبيب في الجوار. جميل جميل ملاحظة أي، هذه لا يوجد أي طبيب في الجوار، عدم وجود طبيب بالقرب. جميل، نفي وجود طبيب في الجوار، نفهم أنه لا يوجد طبيب في المنطقة المجاورة لنا. جميل جدا. إذن هذا هو الالتقاط الذي تعرضنا له من خلال هذا السياق: لا طبيب في الجوار. معناه أن المعنى يسعى وراء هذا الحكم لا وجود لطبيب، لا وجود لطبيب، ولا احتمال لوجود طبيب آخر في الجوار. أي أن، نعم، أبا ميسون، جنس الأطباء أو جنس الأطباء مفقود في المنطقة، جنس الأطباء مفقود في المنطقة التي نبحث فيها عن أحدهم، ذلك ما نقتطفه من معنى، وعليه فالحكم بالنفي. وهو حكم استغرق نفي جميع أفراد الجنس. الآن حينما نقول لا طبيب في الجوار، أي بمعنى أنه لا يوجد أي طبيب، جنس الأطباء مفقود في هذه المنطقة التي نحن فيها، أي لا وجود لأي أحد من جنس الأطباء. هذه هي موضوع درسنا لهذا اليوم، وهي حرف ناسخ يعمل عمل إن، يعمل عمل إن. نستحضر أولا ما هو عمل إن وأخواتها. ما هو عمل إن؟ نسأل هذا السؤال: ماذا تعمل إن وأخواتها؟ حينما تدخل على الجملة الإسمية تنصب المبتدأ وترفع الخبر، هذا هو الحكم وهذا هو العمل. نعم، جزاكم الله خيرا، جميل جدا، جميل هذا الاستحضار. إذن هي ترفع، تنصب عفوا المبتدأ، ولا ترفع، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. إن الوفاء محمود. إذن هي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، هذا حكم إن، هذا حكم إن وأخواتها. كذلك لا، هذه النافية للجنس، وانظروا إلى العنوان: نافية للجنس. هناك من يسميها نافية لا التبرئة، يقولون عنها لا التبرئة. ما معنى التبرئة؟ أي أن حكم الخبر مبرأ من اسمها، يعني لا وجود لجنس الأطباء في هذه المنطقة التي نحن فيها. إذا تبرأ اسمها من الوجود، تبرأ اسمها من الوجود، لذلك لا وجود لجنس الأطباء، فهي تسمى لا التبرئة، وكذلك تسمى لا النافية للجنس. هناك أيضا من ينعتها بلا الاستغراقية. ما معنى الاستغراقية؟ لا إله إلا الله. أحسنت، سوف نتعرض إلى هذا النص الجميل الرائع الذي به قام الوجود وبه تحرك الوجود، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على لا إله إلا الله، ويقبضنا على لا إله إلا الله، ويبعثنا على لا إله إلا الله. لذلك هذا النفي لا هذه استغرقت كل الجنس، يعني لم تستثني أحدا، استغرقت كل الجنس، جنس الأطباء مفقود في هذه المنطقة. السياق الذي أمامنا الآن: لا طبيب في الجوار، أصله قبل دخول اللاء هذه هو طبيب في الجوار، أي طبيب كائن في الجوار، كما قلنا نعلق دائما الجار والمجرور، هذا على سبيل المنطق. فالسياق أصلا مبتدأ وخبر، طبيب في الجوار، طبيب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة، في الجوار خبر مرفوع، هذا على التسهيل، وإنما الأصل فيه أن لا نقدم النكرة هنا، ولكن نقول في الجوار طبيب، هذا هو الأصل، في الجوار طبيب. عموما السياق مبتدأ وخبر، دخول لا النافية الناسخة التي تسمى لا الاستغراقية والتي تسمى لا التبرئة يفضي بنا إلى النتيجة السالفة وهي لا طبيب. انظروا ماذا فعلنا الآن في طبيب، كان طبيب ثم أصبح لا طبيب، إذن هو عمل إن، هذه لا تعمل عمل إن، أي تنصب المبتدأ وترفع الخبر. هناك جملة من الملاحظات حينما نتأمل هذا السياق، هذه الملاحظات هو أن الاسم والخبر في هذا السياق طبيب، الاسم طبيب والخبر ليس شبه الجملة وإنما المتعلق، وهو كائن لا طبيب كائن في الجوار. إذن نلاحظ الآن الملاحظة الأولى، نعم، أن الاسم والخبر نكرتان، إذن هذا شرط في عمل لا النافية للجنس، الاسم والخبر نكرتان، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أننا نلاحظ لا فاصل يفصل بين لا واسمها، لا طبيبة، لم نقل لا في الجوار طبيبة وإنما لا طبيبة، وهذا شرط في عمل لا أيضا، هذا شرط في عمل لا النافية للجنس. هناك صوت يا أبا ميسون، هناك صوت يا جماعة، أليس كذلك؟ نعم هناك صوت، من لا يسمع يدخل يخرج ويدخل مرة أخرى، لعل البرنامج يعني، الله المستعان. نعم سأكرر هذا، سأكرر إن شاء الله، هو ليس شرط أخير يا سنغايز، وإنما هناك شروط أخرى سنعيده مرة أخرى. هذه الملاحظة نكتبها بارك الله فيك يا دروب، لا طبيب في الجوار، لا طبيب في الجوار. نعم نعم سأذكره الآن إن شاء الله يا سنرايز، أنت معي يا دروب، الله المستعان، لعلها لا تسمع أيضا. نعم لا طبيبة، انظروا نريد أن نحتكم إلى هذا السياق ونتأمل فيه، لا طبيبة في الجوار. أولا نلاحظ أن طبيبة هنا اسم النكرة، وفي الجوار هذا المتعلق، هذا المتعلق شبه الجملة تعلقت بالخبر المحذوف، الأصل لا طبيب كائن في الجوار. نعم فهذه هذا هو الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون الاسم والخبر نكرتان، إن كان معرفة فلا تعمل لا هذه، لا تعمل لا النافية للجنس بهذه الطريقة، لا تعمل نصبا للمبتدأ ورفعا للخبر. ثم نجد الشرط الثاني وهو أنه لا فاصل بين طبيب واسمها، يعني لا هذه النافية للجنس لا لم تفصل عن الاسم، فهي مرتبطة باسمها هنا الآن، لا طبيبة، إذا لا فاصل موجود بين لا والاسم، وهذا شرط آخر، هذا شرط ثاني، هذا شرط ثان، أي لا فاصل بين اسمها، لا بين، ليس بين اسمها وخبرها يا دروب، وإنما لا فاصل بينها بين لا واسمها، لا فاصل بين لا واسمها، هذا شرط الثاني. إذا نعيد مرة أخرى، الشرط الأول هو أن الاسم والخبر ماذا نكرتان، هذه الأولى، الشرط الأول. الشرط الثاني لا فاصل بين لا واسمها، لا فاصل بين لا واسمها. ثم لم يدخل على لا هذه حرف جر، لأنه لو دخل عليها حرف جر ينقلب الموضوع إلى شيء آخر، هذا شرط ثالث، لا ألا يدخل عليها حرف جر، هذه اللا، هذا شرط ثالث. الشرط الرابع وهو أن نفيها باق على ما هو عليه ولم ينتقض، أن النفي موجود، لا طبيب في الجوار، فنحن نفينا وجود طبيب، نفينا وجود أي طبيب في الجوار، فلذلك النفي لابد من وجوده، إن انتفى النفي فهذا شيء آخر، ينقلب الموضوع إلى غير هذا الموضوع، وهو لا النافية للجنس. إذن هذه أربعة شروط يجب علينا أن نتنبه إليها، الشرط الأول كما قلنا أن الاسم والخبر يجب أن يكونا نكيرتين، ثم لا فاصل بين لا واسمها، نعم ينتفي الخبر مع غيرها، ينتفي الخبر مع غيرها، سنوضح هذا إن شاء الله يا سنرأس. إذن هذه هي الشروط الأربعة، هذه هي الشروط الأربعة: الاسم والخبر نكرتان، لا فاصل يفصل بين لا واسمها، لم يدخل عليها أو لا يدخل على لا هذه حرف جر، أيضا نفيها باق على ما هو عليه ولم ينتقض. تلك إذن جملة من الشروط التي يجب أن تتوافر كي تعمل هذه اللا النافية للجنس نصبا للاسم ورفعا للخبر. نعم سنوضح هذا يا سمر سعدي، سنوضحه، لكن لا نريد أن نحرق المرحلة، نأخذها خطوة خطوة. طيب الآن لا نأتي إلى اللهم استعان يا رب العالمين. الشرط الرابع، الشرط الرابع هذا هو أن النفي باق على ما هو عليه، باق على ما هو عليه، يعني لابد أن يكون النفي باق على ما هو عليه. نعم سنوضح هذا إن شاء الله بعد قليل. طيب لأن الدرس طويل فنريد أن نأخذه خطوة خطوة إن شاء الله ومرحلة مرحلة. طيب لو كان اسمها معرفة الآن ماذا يعني كيف نتعامل مع هذه الجملة؟ حينما يقول قائل لا زيد حاضر، هل هذا صواب؟ لا زيد حاضر. الآن أنا أريد أن أسأل وأضع هذه الجملة. نعم نعم نعم إذن لا يجوز، لا يجوز أن نقول لا زيد حاضر. ما الصواب إذن؟ نعم هذا إن كان أكثر من زيد، أكثر من زيد، لكن أنا أريد أن أسأل عن المعرفة الآن. نعم لماذا؟ لأن زيد هنا معرفة وهو نوع من المعارف، نوع من المعارف، ونحن اشترطنا في عمل لا النافية هذه للجنس أن تدخل على النكرة ولا تدخل على معرفة، لكن لو هناك احتمالات لوجود أكثر من زيد فيختلف الموضوع، لأن زيد يصبح نكرة في هذه الحالة. لكن أنا أعني الآن أن زيد هنا نعم، لو كان مجموعة كما قلنا يا أبا علي يختلف الموضوع، لكن نحن الآن نتحدث عن المعرفة، نتحدث عن المعرفة، لابد هذه المعرفة لا تكون بهذا الشكل وإنما تكون ماذا؟ نكرة، نكرة. فلذلك الشرط منتقض هنا بمعنى أن الاسم لم يأتي نكرة وإنما جاء معرفة، جاء معرفة. طيب ما هي العلة الآن؟ لماذا نحن نقول لا يجوز أن يكون اسمها ماذا؟ معرفة. لماذا؟ ما هو السبب؟ ترى أنا أسأل وأنتظر الإجابة منكم. نعم نعم لا ليس هذا. نعم ممتاز. نعم اقتربنا إذن من الموضوع، اقتربنا من الموضوع، لأن انظروا معي، حينما نقول كتاب، حينما نقول كتاب، الآن هذا الاسم نكرة أم معرفة؟ هذا الاسم نكرة أم معرفة؟ نكرة. جميل جدا، معناه أنه شائع، معناه أنه شائع ويصدق على أي كتاب عندنا، سواء كان كتاب القواعد، كتاب الطبخ، كتاب العلوم، أي كتاب يصدق عليه، تصدق عليه هذه النكرة. فالنكرة إذن للعموم كما قالت نجمة العربية، وانظروا إلى سياقها في الأول ماذا قالت؟ قالت لأنها تفيد العموم فيجب إذن أن يكون في هذه الحالة الاسم نكرة، لأننا لا نقصد طبيبا واحدا بعينه وإنما نقصد جنس الأطباء. فلذلك حينما أقول طبيب يصدق، تصدق هذه النكرة على كل طبيب، سواء كان طبيبا مختصا في شيء معين أو طبيبا اختصاصي عفوا، أو طبيب عام مثلا، أو طبيب أسنان، أو طبيب قلوب وغير ذلك. فلذلك هنا طبيب هذا اسم شائع في التنكير، فلذلك هو يصدق على كل طبيب. كذلك حينما نقول لا طبيب في الجوار فنحن نفينا الجنس، فلذلك هذه العلة، هذه هي علة أن الاسم يجب أن يكون نكرة، يجب أن يكون نكرة. نعم هذه إذن العلة. فلذلك هنا لا نقول في لا زيد حاضر، وإنما نقول لا زيد حاضر. ويجب علينا في هذه الحالة ماذا؟ أن نكرر لا. إذن لو كان اسمها معرفة، انظروا، فإن لا هذه تلغى، تلغى ويجب تكرارها، يجب ماذا؟ تكرارها. فنقول لا زيد حاضر. ماذا الآن لو قال أحد لكم لا زيد حاضر، ماذا تفهمون؟ نحن عدلنا الآن في هذا السياق، كان لا زيد حاضر وقلنا أنه خطأ، الآن عدلناه وقلنا لا زيد حاضر. الآن ماذا تفهمون من لا زيد حاضر؟ هو نفي بطبيعة الحال، هو نفي بطبيعة الحال، لكن أنا أقصد هل قبضتم على دلالة ما؟ نعم، هل قبضتم على دلالة ما؟ نعم صحيح، نفينا وجود رجل اسمه زيد. نعم يا أبا علي، ممتاز جدا، دلالة النفي رائع جميل جدا، فمعناه أننا هنا حصرناه في واحد من الناس، معناه أن لا هذه ماذا؟ هي ليست لنفي الجنس، هي ليست لنفي الجنس. ثم حينما يقول قائل لا زيد حاضر، معناه أن هناك كلام يجب أن يتمه وإلا يكون كلامه مبتورا. حينما يقول قائل، تحسسوا معي هذا السياق الآن، تحسسوه معي، حينما يأتي أحد فيقول لا، مثلا نقول سارية على سبيل المثال حتى تتضح الصورة لكم، نقول لا سارية حاضر. الآن حينما نقول لا سارية حاضر، انظروا معي إلى هذه الجملة، ألا تعتقدون أو ألا تظنون أن هناك كلام يجب أن يتمه الرجل أو هذا القائل؟ ألا تعتقدون وتظنون أنه يجب أن يتم كلامه؟ نعم تنتظرون تتم. إذن في هذه الحالة نقول لا سارية حاضر ولا عمرو. نعم نقول لا سارية حاضر ولا عمرو في هذه الحالة. لماذا؟ لأن هنا سارية علم أي معرفة، ولذلك إن نقول أن الشرط يجب أن يكون نكرة، يجب أن يكون نكرة. فنقول لا زيد حاضر ولا محمود، لا سارية حاضر ولا عماد. في هذه الحالة ماذا عملنا؟ ماذا عملنا؟ ألغينا لا ثم كررناها. إذن لو كان اسمها معرفة فإنها تلغى ويجب تكرارها، يجب تكرارها. طيب ماذا، كيف نعرب؟ لا تفهمين نون كاتي. طيب انتظري معي. نعم بإمكانك أن تنفي واحدا، وتسمى لا النافية للوحدة وليست لا نافية للجنس. في هذه الحالة، في هذه الحالة نقول نافية للوحدة، ونتعامل معها كما نتعامل، نقول لا زيد حاضرا. في هذه الحالة ماذا فعلنا؟ أعملناها عمل ليس. في هذه الحالة هناك فرق بين لا النافية للجنس ولا النافية للوحدة. هي من سأل هذا السؤال؟ سونرايس. نعم الآن حينما نقول أنا مثلا، نعم يا سونرايس، نقول مثلا لا كتاب، مثلا نقول كتاب مفيد، نقول لا كتاب مفيدا مثلا. الآن ماذا عملنا؟ نحن نفينا وجود كتاب واحد مفيد، أليس كذلك؟ لا كتاب مفيد، لا كتاب واحد مفيد، أعملناها عمل ماذا؟ عمل ليس. فهذه نافية للوحدة، هذه نافية للوحدة وليست نافية للجنس، ليست نافية للجنس. فهذا هو الفرق يا سنرايز، هذا هو الفرق بين لا النافية للوحدة ولا النافية للجنس. نعم ماذا؟ نعم بالضرورة، لأن هناك كتب مفيدة. أنا لم أفهم ماذا تقصدين. إن كان الاسم معرفة ماذا؟ يبقى عمل ما ويجب تكرارها؟ يبطل. نعم يبطل عمل لا، يبطل عملها في نفي الجنس يا سنرايز، لعل أشكلت عليك. يبطل عملها في ماذا؟ يبطل عملها في نفي الجنس وتبقى نافية للوحدة أو ملغات، أنت بالخيار في هذا، إما أن تعمليها عمل ليس أو تعمليها ماذا؟ أو تلغيها من العمل، لكنها في هذه الحالة لا تكون نافية للجنس، لا تكون نافية للجنس. لا لا لا مشكلة، أنت ربما تبلبلتي من هذه الناحية. الآن انظري معي، نحن نتذوق اللغة أليس كذلك؟ نتذوق هذه اللغة، فلذلك إذا قلنا لا زيد حاضر، لا زيد حاضر، طب أنا ماذا يعنيني في هذا السياق لا زيد حاضر؟ بإمكانه أن يعبر بطريقة أخرى فيقول زيد غير حاضر، هو انتهى الموضوع. لكن لماذا يقول لا زيد حاضر؟ الآن ماذا نفهم؟ نفهم أن زيد ليس حاضرا، وأيضا هناك شخص آخر ربما ليس حاضرا، فكأن هذا الذي يخاطبنا يريد أن يتحدث لم يتم الحديث فيقول لا زيد حاضر. طيب أيضا ماذا نريد؟ ولا عمرو، وربما يكرر ولا محمود ولا أي فلان مثلا من الناس. إذن الآن أتم حديثه، أما أن يقول لا زيد حاضر ويسكت فمعناه أنه هناك شيء، نعم هناك شيء. فهمت الآن؟ جميل جدا. التكرار، لأن السياق يعني يفرض هذا التكرار، بإمكانك أن لا تكرري لكن هنا يجب أن تكرر. لماذا؟ لأن لا نقول لا زيد حاضر ومحمود، لا يمكن أن نقول لا زيد حاضر ومحمود، لا يمكن أن نقول لا زيد حاضر ومحمود، ولكن بشكل آخر بإمكاننا أن نحور، بإمكاننا أن نحور، لأنه من الممكن أن يأتي أحد فيقول لا زيد حاضر ومحمود حاضر، فتبلبل السياق بشكل آخر. المهم أن الاسم اسمها نعم يا هدى، جميل جدا. انظر انظر يا ساري يا أبا علي، أبا علي زيد هنا، زيد هنا إن أردنا به المعرفة فلا يمكن أن تسكت على هذا الحديث، لابد أن تتم. أما إن كان زيود وأنت تريد أن تنفي أي زيد في هذه الحالة فتعملها عمل لا النافية فتقول لا زيد حاضر وتسكت. بإمكانك الآن أن تسكت إذا أردت نفي أي زيد في المكان الذي أنت فيه، ولا تعني زيدا واحدا، ولكنك إن عنيت واحد من الناس اسمه زيد فتقول لا زيد، هذا الأصل، لا تنفيها نفي جنس وإنما تقول لا زيد حاضر. طيب لا بد أن تتم الحديث. نعم، حتى لو سأل أحد سؤالا وقال هل زيد حاضر، ما الإجابة؟ الإجابة إما بلا أو نعم، وهذا على الاختصار. هل زيد حاضر؟ لا. هل زيد حاضر؟ نعم مثلا. نعم الكلام، إذن نحن قلنا أن اللغة ذائقة، اللغة ذائقة، وبإمكاننا أن نقول كما عبرت لجين زيد ليس حاضرا والسلام عليكم، يعني المسألة بسيطة ليست يعني صعبة. لكن انظروا إلى هذا السياق، لا سارية حاضر، ها؟ لا لجين حاضرة مثلا، لو قال قائل لا لجين حاضرة، الآن ماذا تنتظرون مني؟ هل توافقون على هذه العبارة وتقولون قد أتم الكلام بهذا المعنى؟ لا يمكن. النفي باق على ما هو عليه، النفي باق على ما هو عليه. أنت تنفي وجود زيد، نعم هي ملغاة في العمل وليست ملغاة في الدلالة، هي ملغاة في العمل فقط، نعم، لكنها في الدلالة تبقى الدلالة النفي كما هي. نعم، هل وصلت الآن إن شاء الله؟ طيب على بركة الله. طيب نأخذ شيئا آخر، نقول نحن قلنا من ضمن الشروط ألا يكون هناك فاصل بين لا واسمها. يعني مثلا نقول لا رجل في الدار. نعم الحمد لله رب العالمين. إذن اطرحيه بارك الله فيك. نقول لا رجل في الدار الآن. نعم على بركة الله. طيب نعود مرة أخرى بارك الله فيكم. قلنا أن من ضمن الشروط أن يكون الاسم والخبر نكرتان ولا وجود لأن يكون الاسم معرفة، وقد بررنا هذا وعلمناه بأن النفي يكون لمطلق الجنس وليس لواحد من الناس، فلهذا هذه علة أن يكون أو يشترط أن يكون الاسم نكرة. ثم قلنا من ضمن الشروط ألا يكون عام لإفادة العموم يا أبا علي. هناك نقطة أخرى أو شرط ثان هو ألا يفصل بين لا هذه وبين اسمها. نعم انظروا الآن إلى هذا السياق حتى نتعرف لماذا، ما هنا هي العلة. الآن حينما نقول لا رجل في الدار، الآن هنا لا نافية للجنس أم لا؟ أنا أسألكم لا رجل في الدار. نعم نعم جميل. إذن نقول لا رجل في الدار جميل. إذن نحمل هذا السياق على أنه ماذا؟ لا نافية للجنس. طيب لو قال قائل الآن، لو قال قائل لا في الدار رجلا، هل يصح هذا؟ هل يصح هذا؟ لا في الدار رجلا هل يصح؟ لا يصح. إذن لماذا؟ ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ لأنه فصل بين لا واسمها بماذا؟ بشبه الجملة، بشبه الجملة. ونحن قلنا أن لا هذه تنفي الجنس، فلذلك لا بد أن ترتبط مع اسمها، لا بد أن ترتبط مع اسمها، ولا يفصل بينها وبين اسمها بفاصل. إذن غير ملائمة. جميل جدا. هذا هو شرط الثاني، هذا هو شرط الثاني. طيب لو دخل عليها، وهذا من ضمن الشروط الآن، قلنا من ضمن الشروط ألا يدخل عليها نفي. نعم هناك صوت يا إيمان. ألا يدخل عليها نفي. طيب حينما يقول قائل غضبت من لا شيء، غضبت من لا شيء، أو جئتك بلا موعد، الآن هل يصح أن نقول عن لا هنا هي لا النافية للجنس؟ نعم لا يمكن، لا يمكن. إذن لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب هو أن لا هذه سبقت بحرف جر. جميل جدا. إذن الشرط أيضا، هذا الشرط الثالث، ألا يدخل عليها حرف جر، لأنه لو دخل عليها حرف جر ينقلب الموضوع من لا النافية للجنس إلى لا نافية دون جنس، يعني لا عادية. فنقول هنا لا نافية، لكن لا نقول نافية للجنس، لا نقول نافية للجنس، وهذا الشرط الثالث. الشرط الرابع قلنا أن لا يكون النفيها، نفيها ألا يكون منتقضا، ألا يكون منتقضا. نعم وهذا الآن حينما نقول مثلا لا رجل في الدار، انظروا معي إلى هذا السياق، نفس السياق. نعم لا رجل في الدار، هيا نكتب هذا السياق بارك الله فيكم. هل هناك صوت؟ نعم لا رجل في الدار. نعم الآن انظروا إلى هذا السياق، كما قلنا أنه سياق نفي، وهذه لا هي لا نافية للجنس. نحن نفينا وجود أي رجل في الدار، نفينا وجود جنس الرجال في الدار. جميل جدا. لو قال قائل لا رجل في الدار إلا سارية، الآن ماذا نقول؟ لا رجل في الدار إلا سارية على سبيل المثال. معناه هنا انتقاض، انتقض النفي بالاستثناء، انتقض النفي بالاستثناء. إذن هنا هذه لا ليست نافية للجنس، بطل عملها. نعم هذا على سبيل المثال. إذن نقول هنا، نقول ماذا؟ جميل جدا. نعم أحسنت. طيب الآن نعود إلى موضوعنا مرة أخرى. ربما يأتي أحد، أرجو أن تكون قد وضحت الصورة السابقة، نعود إلى موضوع آخر. ربما يقول قائل الآن: لو كانت لا عاملة عمل إن وتكررت في سياق نحو لا رجل في البيت، لا رجل في البيت ولا امرأة. نعم الآن، نعم لم تصل بعد. انظروا إلى لا رجل في البيت ولا امرأة. نعم الآن هنا ماذا نعمل؟ ماذا نقول؟ هل نقول لا رجل في البيت مثلا ولا امرأة؟ هل ماذا نقول في هذا السياق؟ هل نعمل لا هذه عمل لا النافية للجنس؟ يعني هل نعتبرها لا النافية للجنس؟ نعم كلكم توافقون على أنها تعمل؟ نعم يعني نقول أن الآن لا لا لا ليست مشكلة اختلاف الجنس عن المرأة والجنس، لا لا لا لا لا يعني هذا، لكن نقول الآن نعم نقول لو جاء أحد وقال لا رجل في البيت ولا امرأة، هل نقول له وضحت الصورة وأنت قد أعملت لا هنا عملنا النافية للجنس، أم نقول له شيء آخر؟ نعم نعم هذا هو يا عماد، أن نفت جنس الرجال وجنس النساء. جميل جدا. طيب لو قال قائل لا رجل في البيت ولا امرأة، أو لا رجل في البيت ولا امرأة، الآن ماذا نقول له؟ لو جاء أحد وعكس في هذا وقال لا رجل في البيت ولا امرأة، نعم يجوز إذن. جميل جدا، هذا ما نريد. إذن هنا أنت بالخيار، إن شئت أعملت لا عمل إن، عفوا عمل إن، نعم النافية لجنسي، وإن شئت أهملتها، إن شئت أهملتها. ونقول هنا حالتان، الآن عندنا حالتان، انظروا معي، نقول لا رجل في البيت ولا امرأة، هذه حالة أولى. والحالة الثانية نقول لا رجل في البيت ولا امرأة، وهذه الحالة الثانية، هذه الحالة الثانية. نعم في حال التكرار، نعم يا علا، في حال التكرار يجوز الإعمال ويجوز الإهمال. انظروا، يجوز الإعمال ويجوز ماذا؟ الإهمال. فنقول لا رجل على الإعمال، لا رجل في البيت ولا امرأة، ونقول لا رجل في البيت ولا امرأة. الآن نحن ماذا عملنا في الأولى في السياق الأول؟ انظروا لا رجل في البيت ولا امرأة، هنا أعملنا ولا امرأة عفوا، أعملنا لا نافية للجنس. أما في الثانية فماذا فعلنا؟ أهملناها. إذن يجوز الإعمال ويجوز الإهمال في هذه الحالة في وضع معين. ما هو هذا الوضع؟ إن تكررت لا وكانت لا الأولى عاملة للجنس أو نافية للجنس. بقي الآن، انظروا معي ما أوسع اللغة العربية حينما يأتي أحد فيقول انظروا إلى هذا السياق. الآن سأقول لا رجل، هذه الأولى، لا رجل في البيت ولا امرأة، جواز. يأتي أحد فيقول لا رجل في البيت ولا امرأة، نقول يجوز. يأتي أحد فيقول لا رجل، انتظروا معي حتى تأتي إن شاء الله، نقول لا رجل في البيت، انظروا إلى الفرق، لا رجل في البيت ولا امرأة، نقول يجوز. يأتي أحد ثالث فيقول لا رجل في البيت ولا امرأة، نقول له يجوز. يأتي أحد خامس فيقول لا رجل في البيت ولا امرأة، نقول له يجوز. معناه عندنا خمس صور الآن، أليس كذلك؟ خمس صور في هذا التعبير. نعيدها مرة أخرى، نعيدها ولو تكتبيها كلها في وضع واحد. بارك الله فيك. نعم. نعم ننتظر كتابتها جميعا يعني أو كتابتها جميعا حتى تتضح الصورة إن شاء الله. نعيد مرة أخرى ولكن بصورة أخرى نقربها. حتى أنا كنت أكتب حتى أضع لكم مثالا آخر وهو مثال يعني شهير وأيضا رائع. حينما يأتي ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نكتب هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن نحن عندنا خمس صور للتعبير. نعم، الصورة الأولى لا حول ولا قوة إلا بالله، جميل جدا، وأرجو ألا يتحرك النص حتى نتم هذه الأثقة مع بعضها بعضا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، طبعا هذا على إعمال لا النافية للجنس في الحالتين، لا حول ولا قوة، الواو عاطفة، ولا حول هذه لا نافية للجنس وحول اسمها والخبر محذوف، لا حول كائن ولا قوة كائنة إلا بالله. هذه الصورة الأولى وهي على الإعمال، على الإعمال. الصورة الثانية على الإهمال، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الصورة الثانية، لا حول ولا قوة إلا بالله، جميل جدا. الآن عندنا صورتان، الصورة الأولى هي صورة الإعمال في الحالتين في التكرار هنا لا ولا، الحالة الثانية أو الصورة الثانية هي على الإهمال، لا حول ولا، لأن كأن لا هذه غير موجودة، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول كائن ولا قوة كائنة إلا بالله. هذه الصورة الثانية. بقي عندنا ثلاث صور. الصورة الثالثة هي لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الصورة الثالثة. وقد أعملنا لا الأولى وأهملنا لا الثانية. الآن لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة لا حول، العكس الآن، لا حول ولا قوة إلا بالله، انعكس الموضوع، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه الصورة الرابعة. جميل جدا. إذن أربع صور. بقي عندنا الصورة الخامسة وهي العطف على محل لا الأولى، على محل اسم لا، فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن هي خمس صور، انظروا، لا حول الصورة الخامسة، الصورة الخامسة لا حول ولا قوة، انظروا هناك فرق بين قوة وقوة، لأن الأولى مبنية ولا قوة اسم لا مبني، أما الثانية فمعرب، لماذا؟ لأنه على موضع، على محل اسم لا الأولى، اسم لا الأولى هذه. فهنا عندنا خمس صور للتعبير، هذا في حال تكرار لا، هذا في حال تكرار لا. طبعا هذه تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى تفصيل طويل، ولكن يعني نعم. طيب الله المستعان. طيب نأتي إلى الصورة، نأتي إلى الصورة الأولى. نعم. تريدون الصورة الأخيرة أم كل الصور؟ الصورة الخامسة. طيب الصورة الخامسة، الصورة الخامسة، حتى لأن الكل كثيرة جدا في الإعراب، نحن عندنا درسنا طويل. لا تفهمين ما المعرب وما المبني، الله المستعان يا سرنائز، هذا مع أول درس تناولناه موضوع المعرب والمبني، موضوع المعرب والمبني، هذه إشكالية كبرى. نعم. طيب نأخذها الله المستعان، حتى لو جزأنا هذا الدرس إلى درسين لا مشكلة، الله المستعان. خذوا، إذن نأخذها بالتسلسل، خذوا الصورة الأولى لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا هيا بنا هيا نأخذ الصورة الأولى. لا الكل بسرعة لا يمكن يا محمد أبا أروى، إذا أردت الإتقان فعليك أن تتمهل. لا حول ولا قوة إلا بالله، هيا مع بعضنا بعضا. لا هذه ماذا نسميها؟ نقول حرف نفي للجنس مبني. لماذا مبني؟ هذا هذه الإشكالية الآن التي عند سنرايز، تقول لا أعرف المعرب والمبني. الآن هو اسمها مبني بها، نعم ليس حرف حول يا أبا دلال، حول اسم هنا وهو اسم لا، نعم. أما عن لا هذه فهي مبنية طبعا بالضرورة، نعم. إذا نقول حرف هذا لا، لا حرف نفي للجنس، أو نقول حرف لا نافية للجنس، مبني لا محل له من الإعراب. طيب هذه النقطة الأولى. نأتي إلى حول، اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب، في محل نصب، نعم. طيب طيب لا بأس يا أبا علي، نأتي إلى هذا الموضوع لأن موضوعنا طويل ونحن نبدأ بالصورة الأولى الآن، نحن الآن في الصورة الأولى. طيب نحن الآن في الصورة الأولى جماعة الخير، نريد أن نتم إن شاء الله. نأتي نقول لا حرف نفي، حرف نفي للجنس أو نافية للجنس مبني لا محل له من الإعراب. نأتي إلى حول، طبعا هذا على الإعمال على الصورة الأولى، نعم، لأن لا مع اسمها كالكلمة الواحدة الآن يا مس ترانسليتر، لأن لا مع اسمها كالكلمة الواحدة فتبني بها فتكون مبنية، نعم، على الفتح، مبنية على الفتح. لا حول مبنية على الفتح في محل نصب. لماذا نقول في محل نصب؟ لأن هي تعمل عمل إن، وإن تنصب المبتدأ، أليس كذلك؟ هذا ما تناولناه في إن وأخواتها، قلنا إن الوفاء، فيكون الوفاء ماذا؟ اسم إن منصوب. هذه اللا النافية للجنس تعمل عمل إن، أليس كذلك؟ فتنصب المبتدأ. الآن المبتدأ هنا هو اسمها وهو معها كالكلمة الواحدة، لذلك يكون مبنيا معها، لذلك يكون مبنيا مع الحرف، لأننا نعتبرها كالكلمة الواحدة. فنقول اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب، في محل نصب، هذا هو. الواو نقول في الواو لا حول و، والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ثم نأتي إلى لا الثانية، هذه منظر ماذا نقول فيها؟ نقول حرف نفي، حرف نفي أيضا إذا أردنا الإعمال، نحن على الإعمال ما زلنا، نعم أنا أخذت الصورة من العكس، فنقول لا هذه الثانية نعملها كما أعملنا الأولى، فنقول لا حرف نفي للجنس مبني لا محل له من الإعراب. ثم نأتي إلى قوة، ونقول في قوة ماذا؟ اسم لا مبني على الفتح. أرأى معي؟ أنتم معي الآن؟ إذا نحن أعملنا الآن، أعملنا في الأول والثاني، وهذه هي الصورة الثانية، هذه هي الصورة الأولى عفوا. نحن ماذا فعلنا؟ أعملنا لا النافية للجنس، الخبر نذكره لا مشكلة في هذا، نقول والخبر محذوف، لا حول كائن والخبر محذوف تقديره كائن. وصلت يا لجين؟ طيب الآن نقول لا حول كائن أيضا وحرف عطف، ونقول قوة اسم لا أيضا مثلها والخبر محذوف تقديره كائنة. إذن هذه الآن الصورة الأولى على الإعمال، الله المستعان، هذه هي الصورة الأولى على الإعمال. نحن ماذا فعلنا الآن؟ أعملنا هذه لا النافية للجنس في الموضعين لا حول ولا قوة، أعملناها في الاثنين. طيب هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية، الصورة الثانية نعم هي إلغاء العمل في الاثنين، إلغاء العمل في الاثنين. فماذا نقول في الآن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن ماذا نقول في لا هذه؟ لا نافية، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. حول ماذا نقول فيه؟ لا نقول اسمها الآن، وإنما نقول ماذا؟ نقول مبتدأ، لأن الأصل فيه هو الابتداء. أحسنتي لجين، نعم نقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وعلامة رفعه الضمة. نعم أحسنت، أحسنت سمر سعدي، مبتدأ أيضا لخبر محذوف، لأن الخبر محذوف هنا، ونقدره فنقول كأننا نقول لا حول كائن. نعم جميل جدا. إذن ماذا فعلنا نحن؟ أهملنا في الأول، كذلك نهمل في الثاني. ولا قوة إلا بالله، الواو عاطفة، ولا أيضا حرف، حرف نفي مبني على السكون. نعم ثم قوة أيضا نقول مبتدأ لخبر محذوف، تقديره كائنة مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الآن ماذا فعلنا؟ أهملنا السياق، الآن أهملنا عمل لا في السياق الثاني. إذن عندنا الصورة الأولى أعملنا لا في الموضعين، في الصورة الثانية أهملنا لا في الموضعين، أليس كذلك؟ أنتم معي؟ نعم جميل جدا. بقي عندنا ماذا؟ الصورة الثالثة. ما هي الصورة الثالثة الآن؟ الصورة الثالثة نعم هي إعمال لا الأولى. وماذا؟ أين الصورة الثالثة؟ اللهم المستعان يا رب العالمين. نعم نقول إعمال الأولى وإهمال الثانية، هذه الصورة الثالثة الآن، هذه الصورة الثالثة. فنقول لا حول ولا قوة، ولا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم هذه الصورة الثالثة الآن. ماذا نعمل في الصورة الثالثة؟ نعمل لا الأولى هذه، ونهمل لا الثانية، فتكون قوة ماذا؟ مبتدأ لخبر محذوف. هل هناك إشكال في هذه الصورة الثالثة الآن؟ ها إذن ليست هناك مشكلة في الصورة الثالثة، سهلة جميل جدا. الصورة الرابعة هي إهمال الأولى، العكس الآن، إهمال الأولى وإعمال الثانية. فماذا نقول؟ لا حول، أهملنا الأولى، لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن ما هذه الصورة التي أمامكم؟ هي الصورة الرابعة. ماذا فعلنا؟ أهملنا لا الأولى، فنقول لا نافية، ثم حول مبتدأ لخبر محذوف تقديره كائن، ثم نأتي إلى إعمال لا الثاني هذه، فنقول لا حرف نفي للجنس وقوة اسمها. نعم ثم نأتي إلى الخبر ونقول محذوف. إذن هذه لا مشكلة فيها الصورة الرابعة. بقيت الصورة التي بلبلت عليكم، وهي صورة ماذا؟ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم هذه هي الصورة. طيب انظروا الآن، نعرب ماذا نقول هنا. ماذا فعلنا؟ أعملنا الأولى وأهملنا الثانية، لكننا ماذا فعلنا؟ نصبناها عطفا على موضع لا الأولى، على موضع، وهذا هذا خيار خامس، هذا خيار خامس. فماذا نقول؟ هيا بنا إلى هذه الصورة الأخيرة، نقول لا، هيا أعرب الآن لا، ماذا نقول في إعرابها؟ هيا بنا واستحضروا هذا الذي كتبته، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نافية للجنس حرف مبني لا محل لها. جميل جدا، أحسنتم أحسنتم. حول ماذا نقول فيها؟ نعم حرف نفي أو حرف نفي للجنس. حول اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، جميل جدا رائع. ممتاز جدا. إذا لا حول انتهينا منها، أعملنا الأول. نأتي إلى الواو، الواو ماذا نقول فيها؟ الواو نعم، والخبر مقدر، يعني لا نتلمس فيه لأنه معروف أصلا. نعم، الواو حرف عطف مبني، والحروف كلها مبنية، حرف عطف مبني على الفتح، جميل جدا، لا محل له من الإعراب، ممتاز جدا. نأتي الآن إلى لا الثانية، ماذا نقول فيها؟ لا هذه هيا بنا نافية، جميل، لكن نقول حرف نفي زائد للتوكيد، مبني لا محل له من الإعراب، هذا هو إعرابه. نقول حرف نفي زائد للتوكيد، حرف نفي زائد للتوكيد، نعم، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نأتي إلى قوة، نقول اسم منصوب عطفا على محل اسم لا النافية، على محل اسم لا النافية. ما محل لا النافية الأولى هذه؟ أليس منصوبا؟ فيكون هنا معطوف على المحل، معطوف على محل اسم لا. هل وصلت إن شاء الله؟ أرجو أن تكون وصلت. نحن ماذا فعلنا في الأول؟ لا حول، قلنا حول اسم لا، أليس كذلك؟ اسم لا ماذا؟ مبني، مبني. إذن في محل نصب، في محل نصب. الآن نحن عطفنا هذا قوة على محل النصب. نعم أحسنت، جميل جدا. إذن نحن ماذا فعلنا؟ أوصلنا، أحسنتم، نعم هذا هو. إذن نحن نصبنا عطفا على المحل، محل لا اسم لا الأولى هذه، فنقول قوة، وهذا من التوسع الإعرابي. إذن عندنا خمس صور هنا كما قلنا، والحمد لله أننا انتهينا منها، لأنني كنت حقيقة يعني همها كان بشكل كبير. نعم نعم لها خبر يا شمس المغيب، نعم حقيقة، لأنها لابد أن تطول، الله المستعان. طيب، دائما في الحديث نعم نستخدم هذه لا حول، يعني لا حول مطلقا لأي شيء إلا لله سبحانه وتعالى، فنحن نتبرأ، لذلك سميت الآن هذه لا التبرئة كما قلنا، لأن هناك من يقول لا التبرئة، وهناك من يقول لا الاستغراقية، لأن النفي استغرق جنسها كله، فلذلك تسمى هذه التسمية لا الاستغراقية، ولا التي للتبرئة، ولا النافية للجنس، فلا مشكلة في هذا. طيب الآن حينما انظروا، هناك صوت، أليس كذلك؟ نعم. طيب الحمد لله رب العالمين. طيب نريد أن نأخذ أحدا هنا، نقول مثلا سألتقط اسما نجمة العربية، يا نجمة العربية. الآن نجمة العربية على سبيل المثال كانت مريضة، ونسأل الله لها الشفاء، نسأل الله لها الشفاء، ماذا نقول لها؟ ماذا نقول لها؟ نعم شفاها الله، جميل جدا، هناك دعاء، لا بأس، أحسنت أميرة ما شاء الله، لا بأس طهور، أحسنت دروب، نعم أحسنتم، لا بأس طهور إن شاء الله، أحسنتم، جميل جدا. الآن هنا هذه لا، هذه نافية للجنس، لا هنا في هذا السياق الذي قلتموه هو لا النافية للجنس، ولكن انظروا خبرها الآن، طبعا هذا الأصل فيه، نقول لا بأس عليك، أو كما قلتم لا بأس طهور. هنا السياق الأصلي حينما يقول قائل لا بأس، أو مثلا لو أن أحدا مثلا أغضبني وقلت لا بأس، لا بأس، فلذلك السياق الأصلي هو لا بأس عليك، فتكون هنا لا هذه، نعم الفأس والكأس، الله المستعان يا أبا علي، فلا بأس هنا، هذه لا نافية للجنس، فنقول لا نافية للجنس، وبأس اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وعليك جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف، لكننا في الاختصار لا نقول لا بأس عليك، وإنما نقول لا بأس، لا بأس. طهور مبتدأ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو طهور، يعني لا بأس عليك هو طهور إن شاء الله، يعني ما أصابك طهور لك إن شاء الله، يعني طهور لك، أي أن هذا البلاء نعم طهور، يعني يطهر ذنبك. فكل ما يصيب المسلم، سبحان الله، هذا حديث رائع لا أتذكره الآن، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحدث بهذا فيقول: عجبا لأمر المؤمن، كل أمره خير، كل أمره خير. إن أصابته إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فلذلك، وهذا أيضا، من أصاب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا إله وصبر إلا كان له أجر، فلذلك الأجر كبير من الله سبحانه وتعالى. نعم. فالمهم هنا هو طهور، طهور تكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو طهور. نعود إلى موضوعنا الآن. فنقول نحن حينما نتعرض لمشكلة ما مثلا، فنقول لا بأس، نهون على أنفسنا فنقول لا بأس علينا، لا بأس عليك. أو لو كان أحدا مريضا مثلا فندعو له بالشفاء ونهون عليه مسألة المرض هذه، فنقول لا بأس، نهون عليه ونصبره فنقول لا بأس عليك. فلذلك هذا الاختصار هو اختصار لا النافية للجنس وخبرها محذوف. إذن أيضا بإمكاننا أن نقول لا عليك، بإمكاننا أيضا أن نقول لا عليك. وانظروا، نحن نقول لا بأس، هذا حديث تعبير، وبإمكاننا أيضا أن نحذف اسمها ونبقي على الخبر فنقول لا عليك. معي أنتم؟ يعني أيضا هذا من التوسع، هذا أيضا من التوسع. نعم، الأصل فيه انظروا لا بأس عليك، هذا الأصل. فبإمكان الإنسان أن يعبر فيحذف الخبر ويبقي على الاسم فيقول لا بأس، وبإمكان أحد يأتي آخر فماذا يعمل؟ يحذف الاسم ويبقي على الخبر فيقول لا عليك. فهذا من التوسع أيضا في الحديث ومن التوسع في التعبير. نعم. طيب، بقي عندنا شيء أخير ونتم هذا الدرس إن شاء الله. لا مشكلة. هناك تعبير آخر هو تعبير لا سيما. نعم، أحسنت يا نجم العربية، لا تثريب عليكم. أحسنت يا نجم، جميل جدا هذه الآية أيضا، لا تثريب عليكم، يغفر الله لنا ولكم، أو بهذا التقدير. طيب، أيضا هنا لا النافية للجنس وتثريب اسمها. طيب، نأتي إلى موضوع آخر. تعرفون أنتم تركيب لا سيما؟ ما معنى لا سيما الآن؟ يبدو أنكم نمتم. نعم، ما معنى لا سيما إذن؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طيب، انظروا إلى هذا البيت، وهو البيت الذي ورد فيه. طبعا هذا التعبير لم يأتي في القرآن، لم يذكره القرآن، وأيضا لا وجود له في حديث شريف ولا في دواوين الشعراء أيضا، إلا في بيت قاله امرؤ القيس: ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوم بدارة جلجل. إذن امرؤ القيس هو افتتح هذا الموضوع واستخدم هذا التعبير، وجاء من بعده على غراره، فهو تعبير لغوي، تفتق عنه ذهن من؟ ذهن امرؤ القيس، فاستعمله ولكنه لم يعد إليه حقيقة، يعني لا يوجد إلا في هذا البيت فقط من مجمل ما قاله امرؤ القيس. جاء الناس بعده طبعا فأخذوه وقلدوه، وأيضا أصبح مستخدما حتى في حديثنا. فنقول لا سيما. الآن نريد المعنى، ما معنى لا سيما؟ نعم، ما معناه؟ معناه أن سي اسم بمعنى مثل، يعني الأصل في سي هنا هو مثل، يعني نقول هو ليس لك بسي، يعني ماذا؟ يعني ليس لك بمثل، ليس لك بمثل، ويقولون ليس لك نظير. نعم نعم، جميل جدا، وتثنى على هذا فنقول سيان. طيب، إذا التركيب عندنا الذي يهمنا الآن هو ولا سيما، تعبير معناه، يعني حينما يأتي أحد فيقول مثلا أحب الناس ولا أو أحب أصدقائي ولا سيما محمدا، ما معنى هذا؟ معناه أن محبتي لمحمد تفوق محبتي لأصدقائي الآخرين. أحب أصدقائي، انظروا إلى التعبير، يعني كأنه يقول خاصة، نعم، لكن ليس بخاصة، يعني يخصه فقط، لأننا لو قلت الخاصة هذه يا أبا جنيد وفاطمة، حينما نقول خاصة فهي شيء خاص بمحمد فقط، يعني الحب فقط خاص بمحمد، لكننا نحن نقول أحب أصدقائي، فالحب ليس خاص بمحمد إذن في هذه الحالة. نعم نعم، لكن التعبير الأسلم أن نقول أحب أصدقائي، ولكن الحب الأكثر هو لمحمد، فلذلك يعني كأننا نقول أن محبتي لمحمد تفوق محبتي لأصدقائي، أحب أصدقائي ولا سيما محمدا. نعم نعم، أحسنتم. إذن هذا هو المعنى، هذا هو المعنى، فهو تعبير كما قلنا يراد أن ما بعده منبه على أولويته بالحكم، ومثلها أحب العلماء ولا سيما العاملين، فأنا أحب العلماء جميعا لكنني يعني أحب أكثر، جميل بارك الله فيك، فأنا أحب العاملين يعني أو أخصهم بماذا؟ بزيادة الحب، أي أن محبتي للعاملين تفوق محبتي للعلماء البقية. هناك من يأتي ويقول ما رأيكم لو حذفنا لا، ونقول أحب أصدقائي مثلا لا سيما دون ذكر واو، لا سيما محمدا مثلا، نقول له أحسنت، لا مشكلة في هذا، أحب أصدقائي بدون ذكر الواو، ونقول له أحسنت لا مشكلة، هذا أيضا من السلامة، فنقول أحب أصدقائي. من جاء وقال ولا سيما محمدا، نقول له نعم صحيح. من جاء وقال أحب أصدقائي لا سيما محمدا، نقول له صحيح. هناك من جاء وقال طيب أنا لا، أنا سأحذف الواو وسأحذف لا هذه، نقول له أيضا صحيح، أحب أصدقائي سيما محمدا. نعم، الأفصح يا أبا علي هو أن تذكرها جميعا، تقول ولا سيما، هذا لمن أراد الفصاحة العالية، لكن لا نخطئ من جاء وقال لا سيما بدون ذكر الواو، ولا نخطئ أيضا من حذف هذه اللا وقال سيما دون ذكر الواو واللا. نعم يجوز أن نقول أحب أصدقائي سيما محمدا، ولا مشكلة في هذا، لا مشكلة في هذا، إذن ليس مخطئ من يقول سيما محمد. هناك أيضا من جاء بشيء آخر، ما هو؟ هو التخفيف في اليا هذه دون التشديد، سيما، فيقول ولا سيما، انظروا الآن أحب أصدقائي ولا سيما محمدا دون تشديد، وأيضا هذا من الجواز ولا مشكلة في التعبير. إذن عندنا أكثر من صورة الآن في أن نعبر، فنقول أحب أصدقائي ولا سيما محمدا، أحب أصدقائي لا سيما محمدا، أحب أصدقائي سيما محمدا، أحب أصدقائي سيما محمدا، وأنت بالخيار في أن تختار ما شئت وأن تعبر بما شئت. وأظننا انتهينا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم أحسنتم.